الجراح يفوح بالضج يعني لبيك هذه الروح تكف ولا تهدي أرض الجراح يفوح بالضج يعني لبيك هذه الروح تكف ولا تهدي وأن صلاح الدين وأن يا حزين وأن صلاح الدين وأنا يا حزين من للصليبين يا أس فالكتبين يا أس فالكتبين سندم الأحرار في ساحة الأقصى قفوا يا دوار لا ترضوا النكصى سندم الأحرار في ساحة الأقصى قفوا يا دوار لا ترضوا النكصى إن اليهود تتار قد جرعون العار إن اليهود تتار قد جرعون العار فاجعل خطابتنا تكويه بالعربي أرض الجراح يفوح بالقدس يا عربي يا عربي لبيك هذه الروح أكف ولا تهدي أرض الجراح يفوح بالقدس يا عربي لبيك هذه الروح تكف ولا تهدي وهب صلاح الدين وأنت يا حزين وهب صلاح الدين وأنت يا حزين من للصليبين يا رسل فلتثبين يا رسل فلتثبين الرسول شكا فتنف الحرم والليل قد حلك أعرابنا انقسموا الرسول شكا فتنس الحرم والليل قد حلك أعرابنا انقسموا والجوع للأطفال وحصارهم قطال والجوع للأطفال وحصارهم قطال من يحذف الأمداد بالنار لا حطبي القدس يا ربي لبيك هذه الروح تهتف ولا تهدي أرض الجراح يفوح بالقدس يا ربي لبيك هذه الروح تهتف ولا تهدي وهم صلاح الدين وأنت يا حزين وهم صلاح الدين وأنت يا حزين من للصليبين يا أسف الكاتبين يا رسل فلتثبين من أغمض الأجفان عن طيبك الدامي أو صمة الآذان لباك إسلامي من أغمض الأجفان عن طيبك الدامي أو صمة الآذان لباك إسلامي بيميننا القرآن وسلاحنا الإيمان بيميننا القرآن وسلاحنا الإيمان وسنحمل الأكفان يا قدس فارتقبي أرض الجراح يفوح بالقدس يا ربي يا ربي لبيك هذه الروح تهتف ولا تهدي أرض الجراح يفوح بالقدس يا ربي لبيك هذه الروح تهتف ولا تهدي وهب صلاح الدين وأنت يا حزين وهب صلاح الدين وأنت يا حزين من للصليبين يا رسل فلتثبين يا رسل فلتثبين